إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاعلموا رحمكم الله تعالى وإياي أن كل إنسان منذ أن خلقه الله تعالى وأوجده في هذه الدنيا وإلى أن يموت وهو يسير إلى الله عز وجل، والسائر في الطريق إلى الله تعالى، لا بد أن يكون يقظا، ولا بد أن يكون حذرا، لأنه سيجد على هذا الطريق أعداء يتربصون به من شياطين الإنس وشياطين الجن، والكل لا يريد إلا إضلاله وإغواءه عن الطريق القويم، يريدون منه أن يسلك معهم الطريق إلى الجحيم. وقد دعانا الله تعالى للزوم صراطه المستقيم، وحذرنا من الانحراف أو الإعوجاج عنه، فقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والذي يجعل العبد ينحرف عن الصراط المستقيم هو كثرة عثراته وكثرة زلاته، أعني كثرة وقوعه في الذنوب والمعاصي، فالذنوب والمعاصي تعطل سير العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. أما الذي يجعل العبد تثبت قدماه على الطريق ويقيل عثراته ويمحو زلاته هو لزومه للتوبة الصادقة، فكلما وقع العبد في ذنب كان يجب عليه أن يسرع في التوبة. أما إذا لم يتب العبد من الذنوب والمعاصي التي يرتكبها في حق الله تعالى، فإن هذه الذنوب والمعاصي ستجتمع عليه حتى تهلكه، حتى وإن كانت الذنوب صغيرة في عينه فإنها تجتمع على العبد حتى يهلك، كما روى الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني رحمه الله تعالى من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن. محقرات الذنوب هو ما يحقره العبد من الذنوب والمعاصي ويقلل من شأنه. تجد أحدهم يطلق لبصره العنان وينظر إلى ما حرم الله تعالى، ينظر إلى النساء المتبرجات الكاسيات العاريات ويحقر من النظرة، وقد تكون هذه النظرة هي سبب هلاكه وشقائه. قد تجره هذه النظرة التي حقر من شأنها إلى الوقوع في كبيرة من أكبر الكبائر، ألا وهي الزنا، الذي حذر الله تعالى عباده من مجرد الاقتراب منه، فقال تعالى ناهيا عباده: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فلولا أن العبد حقر من النظرة ما وقع في الزنا. وكما قال العلماء رحمهم الله تعالى: كما أن المعاصي بريد الكفر فإن النظرة بريد الزنا. وما أحسن ما قاله الشاعر: كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين العين موقوف على الخطر. كم نظرة فعلت في قلب صاحبها، كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر. يسر ناظره ما ضر خاطره، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. فالنظرة التي يحقر العبد من شأنها قد تقوده إلى الوقوع في كبيرة من أكبر الكبائر، فلولا أن العبد حقر من هذه النظرة ما وقع في الزنا. فلما أطلق العبد لبصره العنان وقع في شيئين: أولا عصى أمر ربه سبحانه وتعالى الذي أمر العباد أن يغضوا من أبصارهم، فقد قال تعالى: قل للذين آمنوا يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فهذا أمر من رب العالمين لعباده بغض أبصارهم، وناهيك عن مخالفة أمر الله تعالى من حصول الذنب العظيم والإثم المبين. ثانيا لما أطلق العبد لبصره العنان وحقر من النظرة، كانت هذه النظرة سببا في وقوعه في الزنا، فعرض نفسه إلى العذاب الأليم والعقاب الشديد الذي والله لا يطيقه. كل ذلك بسبب ماذا؟ لأنه يقول لنفسه: نظرة واحدة ولن تضر. وأيضا أيها الإخوة الكرام، مما يحقره كثير من الناس الكلمة التي تخرج من اللسان، فكم من كلمة قتلت صاحبها، وكم من كلمة أشقت قائلها، وكم من إنسان يطلق لبصره العنان في الغيبة والنميمة والكذب والغش والخديعة وفي الكلام فيما لا يعنيه، وهو في كل ذلك يقول لنفسه: كلمة واحدة ولن تضر. وقد تقوده هذه الكلمة التي حقر من شأنها إلى السقوط في دركات الجحيم والنيران أبعد مما بين المشرق والمغرب. فكما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وروى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله تعالى بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم. وفي رواية عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا بكلمة واحدة فقط لا يتفكر فيها العبد ولا يتأملها ولا يفكر في عواقبها ويحقر من شأنها، تكون سببا في أن يهوي في جهنم وفي عذابها وفي حرها 70 عاما لا يصل إلى قعرها. كل ذلك بسبب ماذا؟ بسبب أنه يقول لنفسه: كلمة واحدة ولن تضر. فما أريد قوله أيها الإخوة الكرام أن محقرات الذنوب تجتمع على العبد حتى تهلكه. كفى والله أن يكون من عقوبات الذنوب والمعاصي أنها تميت القلوب. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها. وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها أو عصيانها. فالذنوب أيها الإخوة الكرام تميت القلوب وتعمي البصيرة، فمن كثرت ذنوبه مات قلبه، ومن مات قلبه ذهب حياؤه، ومن ذهب حياؤه كان جريئا على رب العالمين سبحانه وتعالى. والحياء هو مادة حياة القلب، فإذا ذهب الحياء مات القلب. والحياء هو أصل كل خير، كما جاء في الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي رواية عند الإمام مسلم في صحيحه: الحياء كله خير. يبقى بالمفهوم أن قلة الحياء أو ذهاب الحياء كله شر. يبقى الحياء هو مادة حياة القلب. لذلك أنت تجد أن العبد العاصي تجده لا يستحي من الله عز وجل، تجده جريئا على رب العالمين جل في علاه، لا يقدر الله تعالى حق تقديره، لا يعظم الله تعالى حق تعظيمه. يا أيها العاصي يا لجرأتك، كم أنت جريء على رب العالمين سبحانه وتعالى. أما تدري يا عبد الله أنك بين يدي الله تعالى موقوف، وعن كل صغيرة وكبيرة مسؤول. يوم ينادي رب العالمين: وقفوهم إنهم مسؤولون. فكيف ستجيب؟ وبأي شيء ستجيب عندما يسألك ربك: يا عبدي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني؟ بأي شيء ستجيب يا عبد الله؟ يا آكل الربا، بأي شيء ستجيب ربك وهو يسألك: يا عبدي أما استحييت تعصيني؟ أما استحييت أن تخالف أمري؟ أما استحييت أن تأكل الربا؟ أما علمت أن أكل الربا كبيرة من أكبر الكبائر؟ أما قرأت في كتابي أو سمعت قولي: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة؟ أما سمعت قولي يا عبدي: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين؟ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، إن كنتم صادقين في إيمانكم، إن كنتم حقا محبين لربكم. طيب، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فإن لم تفعلوا وتتركوا أكل الربا وظللتم عاكفين على أكل الربا وتقرضون الناس بالربا وتتعاملون مع البنوك الربوية وتأخذون الفوائد التي هي عين الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يا له من تهديد شديد ووعيد أكيد من رب العالمين سبحانه وتعالى لك يا آكل الربا. حرب شاملة، عقوبات هائلة، ابتلاءات في النفس وفي المال وفي الأهل وفي الولد. فيا آكل الربا هل أنتم منتهون؟ يا آكل الربا هل أنتم تائبون؟ يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يقال لآكل الربا يوم القيامة: خذ سلاحك للحرب لتحارب الله، لتحارب الملك الجبار المنتقم. فهل يا عبد الله ترضى لنفسك أن تقف موقف المحارب الذي يحارب رب العالمين؟ أنا أكاد أجزم أن هناك من بيننا الآن من يأكل الربا بأي صورة من صور الربا، فلعله يتوب إلى الله عز وجل، لعله ينقذ نفسه من العذاب الأليم والعقاب الشديد الذي والله لا يطيقه، لعله ينقذ نفسه من اللعن، ينقذ نفسه أن يكون من المطرودين من رحمة الله رب العالمين. فآكل الربا عباد الله مطرود من رحمة الله عز وجل، وملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما روى الإمام مسلم في صحيحه وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم في الإثم سواء. آكل الربا ومؤكله والذي يكتب الربا والذي يشهد على العقد، كل ذلك، كل هؤلاء ملعونين مطرودين من رحمة الله رب العالمين. فيا آكل الربا أعد جوابا لربك عندما يسألك: يا عبدي، أما استحييت تعصيني؟ أما استحييت أن تخالف أمري وتأكل الربا؟ وأنت يا من تستمع إلى الغناء أعد جوابا لرب العالمين عندما تقف بين يديه يوم القيامة وهو يسألك: يا عبدي، أما استحييت تعصيني وتستمع إلى الغناء بأذنيك؟ أما علمت أن الغناء هو كلام الشيطان وأنه يغضب الرحمن وأنه فسوق وعصيان؟ أما علمت يا عبدي أن الغناء يصد عن سبيل الله عز وجل؟ فقد قال رب العالمين في كتابه الكريم: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في تفسير قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال: والله الذي لا إله غيره إنه الغناء. وكذلك قال ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عن الجميع كما نقل ابن القيم رحمه الله تعالى. فالغناء أيها الإخوة الكرام يغضب الرحمن ويوجب دخول العبد إلى الجحيم والنيران إن لم يتب منه. فيا عبد الله، يا من تستمع إلى الغناء وتصر على سماعه ولا تقبل النصيحة من أحد، تب إلى ربك وكف عن سماع الغناء قبل أن تهلك والله. تب إلى الله يا عبد الله، فإن بعد أن استمعت إلى هذا الكلام الآن أصبح حجة عليك عند ربك يوم القيامة. هل يا عبد الله بعد أن علمت أن الغناء كلام الشيطان وأنه يغضب الرحمن وأنه فسوق وعصيان وأنه ضلال وطغيان، هل بعد ذلك يا عبد الله ستظل مصرا على سماع الغناء؟ بدلا يا أخي من أن تضع شريطا تستمع فيه إلى أغنية يقسو منها قلبك وتكون سببا في أن تغضب رب العالمين وتقودك إلى الجحيم والنيران، ضع شريطا استمع فيه إلى القرآن الذي هو كلام الرحمن الذي لا يضاهيه كلام، ضع شريطا استمع فيه إلى خطبة فيها موعظة قد يرق لها قلبك أو تدمع لها عينك، فوالله إن دمعة تنزل من عينيك وأنت تبكي من خشية الله قد تكون سببا في دخولك للجنة ونجاتك من النار. فتب إلى الله يا عبد الله أيها العاصي، يا من تتجرأ على رب العالمين بالذنوب والمعاصي، أعد لهذا السؤال جوابا عندما يسألك ربك: أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني؟ قل لنفسك: فكيف أجيب يا ويحي، فكيف أجيب يا ويحي، ومن ذا سوف يحميني؟ أسلي النفس بالآمان، أسلي النفس بالآمان من حين إلى حين، وأنسى ما وراء الموت، وأنسى ما وراء الموت وما قد سيأتيني. غفلت أو أدركت أنني قد أعيش أبدا وأن الموت لن يأتيني، فجاءت سكرة الموت الشديدة فمن ذا سوف يحميني؟ تب يا عبد الله قبل أن يأتيك الموت بغتة، تب أخي الحبيب، راجع نفسك، والله الذي لا إله غيره إن الموت يأتي بغتة، لا يطرق الباب ملك الموت حين يأتي ليقبض روحك، إنما يأتيك بغتة. تدبر في من حولك، تدبر في حال الناس وانظر في من حولك، الناس من حولك يموتون. لو أني قلت الآن: فليقم كل واحد منكم وليقص لي موقفا واحدا، هل هناك من يعرفه مات فجأة وهو في عز شبابه وفي عز عنفوانه وصحته وقوته؟ والله تقريبا لقام كل من في المسجد وأخذ يقص عشرات وعشرات المواقف. فهذا سيقول: أنا أعلم رجلا كان يجلس معي بالأمس، كان يضحك ويمزح، كان يخطط لمشاريع مستقبلية، وفجأة علمت اليوم أنه مات. فجأة قالوا لي مات، كان لا يشكو من أي مرض. وهذا الآخر سيقول: كنت أحدثه منذ ساعات قليلة، كنت أتفق معه على ميعاد سأقابله فيه في الغد، كان والله لا يشكو من أي شيء، كان في أتم صحة وعافية، والآن علمت أنه قد مات. فجأة قالوا لي مات. فلماذا يا عبد الله لا تعتبر؟ لماذا لا تظن نفسك أنك لن تموت الآن؟ يا عبد الله اعتبر بمن حولك، فالموت والله يأتيك بغتة. لا تغتر أخي بشبابك ولا بصغر سنك، فكم من شاب صغير في السن جاءه الموت بغتة، فجأة قالوا مات. لا تغتر أخي بقوتك ولا بصحتك أو بعافيتك، فكم من قوي صحيح سليم جاءه الموت بغتة بدون أي مقدمات، فجأة قالوا مات. ودعوني أيها الإخوة الكرام أقول لكم أو أقص عليكم موقفا استمعت له بنفسي. كان هناك شاب في أو ذو قوة بدنية وفي أتم صحة وعافية وسيم جميل، كان يرتكب الذنوب والمعاصي كلها، كان جريئا على رب العالمين مستهترا، لم يدع ذنبا قط، لم يدع ذنبا قط إلا وارتكبه. يقول رجل وهو الذي يقص هذه القصة: لقيت هذا الشاب فقلت لنفسي أنصحه وأذكره بالله، وبالفعل أخذت أذكره وأنصحه وأخوفه بالله عز وجل وأذكره بالموت وسكراته وبيوم القيامة وأهواله، وأن الموت يأتي بغته، وأنه سيلقى رب العالمين يوما ما. حتى وجدت الشاب وقد ظرفت عيناه بالدمع وأخذ يبكي بكاء شديدا، وعاهد الله تعالى أمامي أنه سيتوب توبة نصوحا ولن يعود إلى ذنب أبدا. يقول الرجل الذي يروي هذه القصة: وبعد أسبوعين، بعد أن أخذت رقمه وأخذ رقمي، بعد أسبوعين وأنا أقلب في أوراقي وجدت رقمه بين الأوراق، فقلت لا بد أن أكلمه حتى أطمئن عليه، وبالفعل كلمته فقلت له: السلام عليكم، هل تعرفني؟ فقال هذا الشاب: وكيف لا أعرف الصوت الذي كان سببا في هدايتي، كيف لا أعرف الصوت الذي كان سببا في توبتي؟ فقال الرجل: كيف حالك؟ فقال الشاب: الحمد لله رب العالمين، منذ تلك الكلمات ومنذ ذلك اليوم وأنا والحمد لله أصلي وأحافظ على صلاة الجماعة وأصوم النوافل وأكثر من ذكر الله عز وجل وأحافظ على تلاوة القرآن والحمد لله. فقال الرجل: إذن لا بد أن ألقاك حتى أطمئن عليك. يقول الرجل: وبالفعل اتفقت مع هذا الشاب أن ألقاه في بعد عصر نفس هذا اليوم الذي كانت فيه المحادثة. يقول الرجل: وبعد العصر زارني بعض أقاربي وأصحابي فلم أستطع أن أذهب إلى هذا الشاب، فلما جاء الليل قلت لنفسي لا بد أن أذهب إليه حتى أطمئن عليه وإن تأخر الوقت، وبالفعل ذهبت إلى بيته وطرقت الباب، فخرج شيخ كبير في السن فتح لي الباب وقال لي: من أنت؟ فقلت: السلام عليكم، أين فلان؟ فقال: لقد دفناه منذ قليل. فيقول: فبكيت بكاء شديدا وقلت له: كيف كان ذلك؟ كنت أكلمه منذ ساعات قليلة. فقال الشيخ: لقد صلى الظهر ثم ذهب لينام في القيلولة وقال لنا: أيقظوني لصلاة العصر. وعندما ذهبنا حتى موقظه وجدناه جثة هامدة، لم يكن يشكو من مرض، لم يكن يشكو من ألم، لم يكن يشكو من أي شيء، وجدناه جثة هامدة. فبكيت بكاء شديدا مريرا. فقال لي الشيخ: من أنت يرحمك الله؟ فقال: أنا قد تعرفت على ولدك منذ أسبوعين فقط. فقال الشيخ: إذن أنت الذي كلمته وكان سببا في هدايته؟ فقلت له: نعم. فقال لي الشيخ: دعني أقبل الرأس التي كانت سببا في هداية ولدي والتي أنقذته من النار. تأملوا أيها الإخوة الكرام، شاب صحيح سليم قوي يموت فجأة. فاعتبر يا عبد الله، لا تغتر بشبابك ولا بصحتك ولا بقوتك، لا تغتر بأموالك ولا بثرواتك ولا بجاهك ولا بسلطانك. أيها الشيخ الكبير الذي قارب عمره على الانتهاء وأجله على الانقضاء. يا من قارب عمرك على الستين، أما آن لك أن تتوب؟ أما آن لك أن ترجع إلى ربك سبحانه وتعالى وتهجر الذنوب والمعاصي؟ يا من قاربت على الستين من عمرك، أنت منذ ستين سنة تسير إلى الله تعالى فيوشك أن تصل. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: لقد أعذر الله تعالى إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه ستين سنة، لم يكن أو لم يعد لك عذر عند رب العالمين. أيها الشيخ الكبير، تسير إلى الله تعالى منذ ستين سنة يوشك أن تصل. كما قال الفضيل بن عياض لرجل قال له: يا أخي كم عمرك؟ فقال الرجل: ستون سنة. فقال الفضيل: إذن أنت منذ ستين سنة تسير إلى الله تعالى يوشك أن تصل. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الفضيل: يا أخي هل تعرف معناها؟ فقال الرجل: نعم أعرف أني لله عبد وأني إليه راجع. فقال الفضيل: إذن يا أخي من عرف أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه بين يديه موقوف، ومن علم أنه بين يديه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول بين يديه فليعد لكل سؤال جوابا. فبكى الرجل بكاء شديدا وقال للفضيل: إذن يا فضيل ما الحيلة؟ قال: يسيرة. قال: دلني عليها يرحمك الله. فقال الفضيل له: يا أخي أحسن فيما بقي من عمرك يغفر الله تعالى لك ما مضى وما بقي من عمرك. وقد روى الطبراني والبزار وحسنه الألباني رحمه الله تعالى من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحسن فيما بقي، يعني من عمره، من أحسن فيما بقي غفر له ما مضى وما بقي، ومن أساء فيما بقي أخذ وعذب فيما مضى وما بقي. فيا عبد الله، أما آن لك أن تتوب إلى الله عز وجل؟ أما آن لك أن ترجع إلى ربك وأن تهجر الذنوب والمعاصي؟ أما تعلم يا عبد الله أن كل حي سيموت، ليس في الدنيا ثبوت، حركات سوف تفنى ثم يتلوها خفوت، وكلام ليس يحلو بعده إلا السكوت. أيها الفاجر قل لي أين ذاك الجبروت؟ كنت مطبوعا على النطق فما هذا الصمود؟ ليت شعري أخمود ما أراه أم قنوت؟ أين أملاك لهم في كل أفق ملكوت؟ زالت التيجان عنهم وخلت منهم البيوت، أصبحت أوطانهم من بعدهم وهي خفوت، عمرت منهم قبور وخلت منهم بيوت، انقضت تلك المساعي وخمدت تلك النعوت، إنما الدنيا خيال باطل سوف يفوت، ليس للإنسان فيها غير تقوى الله قوت. أقول قولي هذا فأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أريد أيها الإخوة الكرام أن أوجه نداء إلى كل عاصٍ، إلى كل غافل لاهٍ لاعب ساهٍ، إلى هؤلاء الذين يتركون الصلاة ويضيعونها ويتهاونون فيها ويتكسلون عنها، إلى هؤلاء الذين يأكلون الربا، إلى هؤلاء الذين يمشون بين الناس بالغيبة والنميمة ويطلقون لألسنتهم العنان في الكذب وفي الغش والخديعة، إلى هؤلاء الذين يعقون آباءهم وأمهاتهم ويقطعون أرحامهم، إلى كل من يعصي الله عز وجل بكبيرة أو بصغيرة، أقول لهم أو أقول له هذا العاصي: أخي الحبيب، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم؟ ألم يأن للذين آمنوا أن يتوبوا إلى رب العالمين؟ ألم يأن للذين آمنوا أن يهجروا الذنوب والمعاصي والسيئات ويقبلوا على ربهم بفعل الطاعات وعمل الخيرات وبأداء الفرائض والواجبات التي افترضها رب الأرض والسماوات؟ ألم يأن لك يا عبد الله أن ترجع إلى ربك تائبا نادما ترجو منه أن يغفر لك ذنوبك وسيئاتك؟ ألم يأن للذين آمنوا أن يتوبوا إلى الله عز وجل؟ اعلم يا عبد الله أن باب التوبة مفتوح لا يغلق في وجه أحد قط، كائنا من كان، مهما عظمت ذنوبه ومهما كثرت خطاياه، لا يغلق باب التوبة في وجه أحد قط طالما أنه رجع إلى ربه تائبا وصدق في توبته. باب التوبة لا يغلق إلا بعد طلوع الشمس من مغربها. يبقى التوبة تقبل من العبد ما لم تطلع الشمس من مغربها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. فيا عبد الله، طالما أن الشمس لم تطلع من مغربها ما زالت أمامك فرصة لتتوب. كذلك أيها الإخوة الكرام، لا تقبل توبة العبد إذا أخرها وأجلها حتى موته أو حتى يعاين ملك الموت، كما روى الترمذي وصححه الألباني رحمه الله تعالى من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تبلغ الروح الحلقوم ويتيقن العبد من موته ويعاين ملك الموت. طالما أنه لم يغرغر باب التوبة مفتوح ورب العالمين يقبل توبتك يا عبد الله. أما إذا أخرتها وسوفتها وظللت ترتكب الذنوب والمعاصي وتقول لنفسك: يا نفس ما زال العمر طويلا وسأتوب إن شاء الله تعالى فيما بعد، فقد يأتيك الموت بغتة، وقد يفاجئك ملك الموت واقفا عند رأسك، حينئذ لن تنفعك التوبة. فقد قال الله عز وجل: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. هذه التوبة لا تقبل من العبد، لا يقبلها الله رب العالمين. أما إذا تاب العبد وأقبل على ربه وتاب توبة صادقة وسارع بالتوبة قبل الموت، فإن الله عز وجل هو الكريم المنان، هو الغفور الرحيم، يقبل توبة العبد إذا صدق في توبته. قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وقال تعالى: غافر الذنب وقابل التوب. وقال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. إذا أقبل العبد على ربه تائبا نادما معترفا ومقرا بذنوبه راجيا من ربه سبحانه وتعالى أن يغفر له ذنبه وأن يكفر عنه سيئاته وأن يتجاوز عن هفواته وزلاته، سيجد ربا غفورا رحيما يقبل توبته ويدخله في رحمته، لأنه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، أرحم بعباده من الأم بولدها. كما روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أما من السبي في إحدى الغزوات، رأى أما تبحث عن ولدها في لهفة وفي شوق فأول ما وجدته أخذته والتزمته واحتضنته وأرضعته. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أترون هذه الأم طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ذلك؟ فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: لا يا رسول الله، وهي تقدر على ألا تطرحها. فقال صلى الله عليه وسلم: والله والله لله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها. رحمة الله تعالى وسعت كل شيء، لا تقنط يا عبد الله من رحمة الله رب العالمين. والله لو رجعت إليه وتبت إليه توبة صادقة سيقبل توبتك وسيكفر عنك ذنوبك وسيئاتك. فقد قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. وعسى في القرآن موجبة ومحققة، يعني وسوف يكفر الله تعالى عنكم سيئاتكم، وليست للرجاء أو للتمني. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فسيكفر الله تعالى عنك يا عبد الله سيئاتك، بل اسمع، سيبدل الله رب العالمين سيئاتك إلى حسنات، وهذا من فضله وكرمه ومنه. لا يقبل التوبة فحسب، لا يكفر السيئات الماضية فحسب، بل أكثر من ذلك، يبدل السيئات إلى حسنات. فقد قال تعالى بعد أن ذكر جملة من الذنوب والمعاصي والكبائر، ومنها الشرك بالله وقتل النفس والزنا، قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فسيبدل الله تعالى يا عبدك الله، يا عبد الله، يا أيها التائب، سيبدل الله تعالى سيئاتك إلى حسنات. تأتي يوم القيامة وتجد أن صحيفتك ملأ بالسيئات، وفجأة تمحى هذه السيئات وتبدل إلى حسنات. وقد روى الطبراني والبزار وحسنه الألباني رحمه الله تعالى أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أرأيت من عمل الذنوب كلها لم يترك منها شيء، ولم يدع حاجة ولا داجة إلا فعلها أو إلا أتاها، يعني لم يدع صغيرة ولا كبيرة إلا أتاها، فيا رسول الله هل لذلك من توبة؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: هل أسلمت؟ قال الرجل: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: إذن يا عبد الله اذهب افعل الخيرات واترك السيئات فيجعلهن الله تعالى كلهن خيرات. فقال الرجل: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وغدراتك وفجراتك. فأخذ الرجل يكبر ويهلل ويقول: الله أكبر الله أكبر، حتى توارى عن الأعين، يفرح برحمة الله التي وسعت كل شيء، وهو العبد المسيء المذنب الذي أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي. فأنا أقول: يا من أسرفتم على أنفسكم بالذنوب والمعاصي، توبوا إلى ربكم ولا تقنطوا من رحمة الله عز وجل. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لا تقنط يا عبد الله من رحمة الله، والله الذي لا إله غيره، لو بلغت ذنوبك عنان السماء أو كانت خطاياك بعدد رمال الصحراء ثم تبت إلى الله عز وجل توبة صادقة، سيقبل توبتك وسيغفر ذنوبك، فهذا وعد الله تعالى لعباده. فقد روى الترمذي وحسنه الألباني من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أن ذنوبك بلغت عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني بملء الأرض خطايا، لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. فلا تقنط يا عبد الله، لا تقنط من رحمة الله عز وجل. وأختم بهذه القصة التي تعلمونها جميعا، التي تدل على أن العبد يجب عليه ألا يقنط وألا ييأس أبدا من رحمة ربه سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل غفر لرجل قتل 100 نفس، رجل قتل 100 نفس لما تاب إلى الله عز وجل وصدق في توبته غفر الله تعالى له وتاب عليه. والحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فأراد الرجل أن يتوب فقال: دلوني على أعلم أهل الأرض، فدل على راهب عابد فأتاه فقال له: إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ فقال له الرجل العابد لا، فقتله وكمل به المئة. ثم أراد أن يتوب مرة أخرى وقال دلوني على أعلم أهل الأرض، فدل على رجل عالم في هذه المرة، فأتاه فقال له قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ فقال الرجل العالم ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكن انطلق واذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا صالحين يعبدون الله عز وجل، فاعبد الله معهم، واترك أرضك فإنها أرض سوء. وبينما الرجل في الطريق وفي منتصف الطريق مات الرجل، أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قالت ملائكة الرحمة لقد جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط، قتل 100 نفس. فأرسل الله تعالى لهم ملكا على هيئة أو في صورة رجل فجعلوه حكما بينهم، فقال لهم قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى، يعني كان أقرب فهو له. فقاسوا ما بين الأرضين فوجدوه أقرب إلى الأرض الصالحة بشبر واحد فقط، فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية أن الله عز وجل قال لهذه الأرض الطالحة التي خرج منها أوحى إليها أن تباعدي، وأوحى إلى الأرض الصالحة أن تقربي. وقاسوا ما بين الأرضين فوجدوه أقرب إلى الأرض الصالحة التي أرادها بشبر واحد فغفر له. فيا من أسرفتم على أنفسكم بالذنوب والمعاصي توبوا إلى ربكم، واعلموا أن الله غفور رحيم يغفر الذنوب جميعا. قل يا رب لقد أذنبت وعصيت وأسرفت وفرطت وقصرت، وستجد ربا غفورا رحيما يقول لك وأنا يا عبدي أمهلت وسطرت والآن قد غفرت وعفوت. لا تقنط يا عبد الله من رحمة الله. عباد الله، قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اللهم يا ربنا تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم يا ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا لنا إلا قضيته، ولا مريضا لنا إلا شفيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته. اللهم يا ربنا اغفر لآبائنا وأمهاتنا، وارحم يا ربنا موتانا وجميع موتى المسلمين، وارحمنا يا ربنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا